يقول قول وضح لنا يا شيخ مقولة الإمام الترمذي بعد ذكر الحديث يقول وفي الباب عن فلان إلى آخره، فلماذا لم يذكر الترمذي هذه الأحاديث عن هؤلاء؟ هل هو للاختصار أم أنه ليس على شرطه؟ إذا قال الترمذي رحمه الله وفي الباب لا يعني هذا أن لفظ الحديث نفسه، ولذلك يقول إن قوله وفي الباب المراد به مسألة الباب، فإذا كانت مسألة الباب التي معنا هي اشتراط الوضوء للصلاة فإنه يورد بهذه المسميات التي ذكر أن من روى الأحاديث هذه أنها تعضد هذا الحكم الذي ترجم له رحمه الله. يعني قوله هو في الباب لا يعني أن حديث أبي هريرة وحديث أبي المليح وغيره ممن سمى أنها بنفس اللفظ لا تقبل صلاة بغير طهور، لا، إنما مراد أن هناك أحاديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد تكون متفقة بهذا اللفظ لا تقبل صلاة بغير طهور، وقد تكون بألفاظ أخرى، وقد تكون أحاديث أخرى تتضمن نفس المعنى، ولذلك لا يفهم منه أن المراد به نفس اللفظ الذي ذكر الإمام رحمه الله، قد يكون نفس اللفظ وقد يكون غيره، وقد يكون حديثا في باب آخر ولكنه يتضمن المعنى الذي ترجم له المصنف رحمه الله، لأن الترمذي من مميزاته في جامعه رحمة الله على أنه يعتني بالأحكام الفقهية ويعتني بالدلالة على المسائل والمباحث الفقهية، ولذلك قوله وفي الباب يقولون إنه جمع به الطريقة الحديثية رواية ودراية، فهو يجمع لك جميع ما ورد عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في هذا الباب، وهي طريقة من أنفس الطرق ويعتبر الترمذي إماما مبرزا فيها. فأنت إذا جئت إلى باب اشتراط الوضوء للصلاة وأردت أن تبحث عن أحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم التي دلت على اشتراط الوضوء للصلاة فإنه قد كفاك المؤونة بقوله وفي الباب، فهو يجمع بهذه الجملة ما جاء بهذا اللفظ وما جاء بالمعنى وإن اختلف لفظه عن اللفظ المذكور، والله تعالى.